فمن عاش دليلا لربه سبحانه في الدنيا عاش عزيزا في الآخرة، ومن كان فقيرا في الدنيا أغناه الله تعالى في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث مسروق قال: سألنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذه الآية الكريمة: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: أما نحن فقد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. الحديث. قال ابن النحاس رحمه الله تعالى: جعل الله تعالى أرواح الشهداء في ألطف الأجساد، وهو الطير الملون بألطف الألوان وهو الخضرة، يأوي إلى ألطف الجمادات وهي القناديل المنورة والمفرحة في ظل عرش اللطيف الرحيم، لتكمل بها لذة النعيم في جوار رب الكريم، فكيف يظن أنها محصورة؟ كلا والله إن هذا لهو الفوز العظيم، كلا والله إن هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليشمر المشمرون، وعليه فليجتهد المجاهدون. ومنها أنه يخفف عن الشهيد مس الموت حتى إنه لا يجد من ألمه إلا كما يجد أحدنا من مس القرصة، كما روى الترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. ومنها: لا يجف دم الشهيد حتى يرى نور العين، حيث روى الإمام عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح عن عبد الله بن عبيد بن عمر قال: إذا التقى الصفان أهبط الله تعالى نور العين إلى السماء الدنيا، فإذا رأينا الرجل يرضين مقدمه قلنا: اللهم ثبته، فإنك احتجبنا منه، وإن هو قتل نزلنا إليه فمسحنا عن وجه التراب وقلنا: اللهم عفر من عفره وكرم من كرمه. ومنها أن الملائكة تظل الشهيد بأجنحتها، فقد روى الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جيء بأبي يوم أحد قد مثل به حتى إذا وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سجي ثوبا، فذهبت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي، ثم ذهبت أكشف عنه فنهاني قومي، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع، فسمع صوت صائحة، فقال: من هذه؟ فقال: ابنة عمرو أو أخت عمرو. قال: فلم تبكي؟ أو قال: لا تبكي. فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. ومنها أن الشهداء لا يفتنون في القبور، حيث روى الإمام الحاكم رحمه الله تعالى في مستدركه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل جبريل عليه السلام عن هذه الآية: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، من الذين لم يشأ الله تعالى أن يصعقهم؟ قال: هم شهداء الله. وعن سعيد بن جبير في قوله عز وجل: فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، قال: هم شهداء، ثنية الله عز وجل حول العرش متقلبين السيوف. ومنها أن الشهيد يأتي يوم القيامة وجرحه لونه لون الدم وريحه ريح المسك، كما روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. ومنها أن الشهداء أول من يدخلون الجنة. قال الله تعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. روى الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة وأول ثلاثة يدخلون النار، فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة فالشهيد وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده وعفيف متعفف ذو عيال، إلى آخر الحديث. ومنها أن باب الشهداء في الجنة هو أحسن الدور وأفضلها، كما روى البخاري رحمه الله تعالى عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أر قط أحسن منها، قالا لي: أما هذه فدار الشهداء. والحق أن الشهيد في أعلى الدرجات في الجنة، بل إنه في الفردوس الأعلى منها. روى البخاري أيضا عن أم حارثة أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر، أصابه سهم الغرب، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه بالبكاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. وقد قدم الله تعالى الشهيد على الصالحين في محكم التنزيل في قوله تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهو وحده من أهل الجنة الذي يحب أن يرجع إلى الدنيا، كما روى الشيخان رحمه الله تعالى في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا، وأن له ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، وفي رواية: لما يرى من فضل الشهادة. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي رسول محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواسع الكريم الوهاب، أحمده وأشكره، يرزق من يشاء بغير حساب، يدعو من لا تنقصها نفقة سحاء الليل والنهار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله جاء من ربه بالهدى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله ذوي الفضل الأسماء وأصحابه ذوي الخلق الأسماء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم فاهتدى وسلم تسليما كثيرا مزيدا أبدا. إخوة الإيمان، إن الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته، حيث روى الإمام أبو داود وصحح الألباني رحمه الله تعالى عن أم الدرداء قالت: سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. فهنيئا لكم يا أهل غزة هاشم، مرقد هاشم لعبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم، ومولد الإمام الشافعي المطلبي رحمه الله تعالى. وهنيئا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنكم: